إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الاستعاذة بالله، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. ضيفنا الكريم، ماذا تعني الاستعاذة وكيف نستعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى معناها أني ألوذ وأحتمي بحمى الله سبحانه، بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كما حدث من أهل التربية في القديم، حين جاء طالب العلم يستعجل أستاذه في إجازته، الإجازة بمثابة شهادة التخرج الآن في الجامعة، فقال له: أنت لم تتمكن من العلم بعد، العلم ليس حفظا للمعلومات فقط، ولكن فهم وإحداث ترابط بين هذه المعلومات وقدرة على الاستنتاج إلى آخر. وإني يا ولدي سائلك سؤالا، إن أجبتني عليه أجزتك، ماذا تفعل إذا جاءك الشيطان يسول لك بالخطايا؟ قال: أجاهده أستاذي وأرده. قال: يا بني هذا يطول عليك. وأحب الأستاذ أن يساعد تلميذه ليصل إلى الإجابة الصحيحة، فقال له، ضرب له مثلا من وحي البيئة، من مفردات البيئة التي يعيشها. إذا مررت بغنم فنبحك كلبها، كلب الحراسة الذي على الغنم، ماذا تفعل؟ قال: أجاهده وأرد. قال: يا ولدي، إنه إما أن يصيبك بسوء يعضك يعورك، وإما أن يردك عن الطريق تهرب وتجري منه وترجع. قال: هذا يطول عليك يا ولدي. قال: أجاهده. قال: لا يا ولدي، أرأيت لو أنك ناديت الراعي لكف الكلب عنك، حوش يا عم عن الكلب بتاعك يناديله وانت تعدي. كذلك إذا جاءك الشيطان يسول لك بالخطايا فاستعذ بالله، واقرأ يا ولدي قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ بالله يعني ألوذ وأحتمي بالله سبحانه، لأن كل المخلوقات إنما هي أرهن قدرة الخالق جل في علاه. نعم. الدكتور داود، يرد في القرآن الكريم لفظ إبليس والشيطان. نعم. ما الفرق بينهما؟ هذا سؤال طريف ومهم. نعم. نعم، يمكن ندرك الفرق من خلال سورة طه، لما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين لنا قصة الصراع بين الخير والشر. نعم. الخير متمثل في وحي الله والأنبياء، والشر متمثل في الشيطان في إبليس. فقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نعم. إيه اللي حصل؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهنا أطلق ربنا عليه إبليس، لأن إبليس معناه في اللغة الرافض الآبي، لكن رفضه وشره على نفسه. نعم. لا يتعدى إلى غيره الآخرين. نعم. فأطلق عليه إبليس. ثم بين ربنا هدايات ربنا لآدم بأن يحافظ على الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ويحافظ على نفسه من إبليس، لأنه يعني هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تتعب تتعرض لهذا الشقاء الدنيوي. ربنا يبين دور إبليس في الوسوسة. فقال ربنا فوسوس إليه الشيطان. يا رب أنت من آيتين ثلاثة قلت إبليس في سياق الصورة والآيات، هنا قلت الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان في اللغة معناه وفي الاصطلاح كل من أغرى غيره بالشر وأغوى غيره بالفساد فهو شيطان، سواء كان شيطان من الجن أو من الإنس. يا سلام، الإنس والجن يبقى شيطان. نعم، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقدم ربنا شيطان الإنس على الجن. لماذا؟ شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينصرف عنه، لكن شيطان الإنس متمرد حيال لا يتركك أبدا، خطره أكثر لأنك تراه وتألفه. فقال ربنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يعني كل من يصدق عليه هذا الوصف يغري غيره بالشر ويغوي غيره بالفساد فهو شيطان. لذلك لما تعدى الشر عند إبليس إلى غيره لم يكن لنفسه، سينا حين كان الشر على نفسه والرفض على نفسه ربنا أطلق عليه إبليس لأنه بمعنى الرافض الآبي. لكن لما تعدى الشر إلى غيره وبدأ يغوي غيره بالشر والفساد ربنا سبحانه وتعالى أطلق عليه كلمة الشيطان. لذلك في الاستعاذة نحن لا نقول أعوذ بالله من إبليس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن وصف الشيطان هنا هو الذي منه الوسوسة وهو الذي منه الوكائد إلى آخر. دكتور داود، إذن إبليس من الجن أما الشيطان من الإنس والجن؟ وصف الشيطان، نعم هذا سؤال طريف أيضا. إبليس إنما على عين إبليس الذي كان من الجن. الشيطان إنما وصف يطلق على إبليس الذي من الجن حين يوسوس، وعلى الإنسي حين يتخذ هذه الصفة الشيطانية ويوسوس. أخيرا دكتور داود، كيف ننجح في الاستعاذة؟ والله القرآن الكريم خير سبيل والسنة النبوية خير السبيل. ربنا سبحانه وتعالى يبين على سبيل العموم وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كيف يمكن للإنسان أن يذكر وأن يستعيذ؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا جاءه الشيطان فعليه أن يسارع بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا عليه بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما خلق إبليس خلق الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأيضا عليه أن يغير الحالة التي هو فيها، فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضجع، كما بيّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. أيضا بعد ذلك عليه في تغيير الحالة أن يترك المجلس الذي هو فيه، وفيه الهرج وفيه المرج وفيه الشر وفيه أهل الشر، ويذهب إلى أهل الخير. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيني. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.